بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما أعطانا الله تعالى من الحوافز أو ما وفر الله تعالى من الحوافز على الصبر، وأولها المعية الإلهية كما قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فشعور الصابر بمعية الله وبتأييد الله وبكون الله معه، هذا يخفف عنه الكثير من المتاعب والمشاق ويجعله مرتاحا، لأنه يعلم أن الله تعالى يعلم ما به وأن الله لن يضيعه، ولذلك لا يحتاج ذلك الصابر لأن يشكو لغيره، لأنه يعلم أن الله معه ويعلم ما به ويؤيده وينصره. ثم ذكر الثمرة الثانية للصبر والتي ذكرها القرآن الكريم، وهي محبة الله تعالى. الله تعالى يقول: والله يحب الصابرين. يقول سيد الملك: فقال مما وعد الله به الصابرين محبته، وتكرر في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. وهذا مكسب كبير، يعني محبة الله تعالى، وهذا مكسب كبير، مكسب عظيم، أن تحظى أنت أيها الإنسان العبد الصغير الحقير الفقير بمحبة الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، الملك لهذا الكون بكله، المدبر لشؤون السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى ربنا العظيم، إلهنا العظيم، تحظى أنت بمحبته وأن تكون في عداد أوليائه، بما يترتب على ذلك من الشرف الكبير، وبما يترتب على ذلك من الرعاية الواسعة والتدبير الذي هو وفق محبة الله سبحانه وتعالى من منطلق محبته لك. كم يترتب على المحبة من الله سبحانه وتعالى من النتائج العظيمة في رعايته الواسعة ومن الشرف الكبير. طبعا المحبوبية، ما يسمى بالمحبوبية، هذه مرتبة عظيمة. يعني الشخص قد يكون محب لله، يعني هذه مرتبة، لكن أن يكون محبوبا لله هذه مرتبة أعظم. ولذلك ورد في بعض الآثار الله تعالى يقول فيها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر، إلى آخر الحديث. فهنا هذه المحبوبية، درجة المحبوبية، يعني أن يصبح الشخص محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، محبوبا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الصالحون كل سعيهم لأن ينالوا هذه المرتبة، لأن هذه مرتبة الأولياء المقربين المحبوبين. وطبعا الله تعالى إذا كان يحب شخص، طبعا الحب نفسه درجة، يعني بغض النظر عن النتائج المترتبة عليه، مجرد حب الله تعالى للعبد هذا فضل عظيم جدا. وبعد ذلك يترتب عليه كل شيء، يترتب عليه التأييد، يترتب عليه الحفظ، يترتب عليه الدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولهذا في هذا الحديث الذي ذكرته بدأ رسول الله يعني في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذى، من آذى يصبح هذا الشخص محبوب لله. وحتى نحن في واقعنا، الشخص إذا كنا نحبه ندافع عنه ونكرمه ونقدره إلى آخره. ولذلك الله تعالى يصف المؤمنين بالمحبة مع الله بالمحبة المتبادلة، يحبهم ويحبونه. هذه المحبة المتبادلة تصبح السير في طريق الله أو التزكية تصبح لها حلاوتها، ليست فيها مشقة، هي علاقة بين محب ومحبوب. ولذلك الصبر يوفر لأصحابه هذا الجزاء العظيم الذي هو حلم يحلم به كل الصالحين. ولهذا الله تعالى أثنى على إبراهيم عليه السلام أنه اتخذه خليلا. الخليل هو المحبوب حبا شديدا. لماذا؟ إبراهيم عليه السلام مارس كل أنواع الصبر، حتى رمي في المنجنيق، حتى أوذي بكل أنواع الأذى، ومع ذلك لم يتراجع ولم يتردد. فلذلك يعني صار أهلا لتلك المحبوبية الخاصة الخلة التي ذكرها الله تعالى. ثم ذكر سيد عبد الملك الثمرة الثالثة للصبر والتي ذكرها القرآن الكريم، وهي الأجر العظيم. فقال: وأيضا مما وعد الله به الأجر العظيم. طبعا المؤمن يسعى، كما أن البشر في الدنيا يحبون المال حبا جما، فالمؤمن يحب الحسنات حبا جما، يسعى في أي موضع يجد فيه حسنة يسرع ويجمع الحسنات ويحافظ عليها، لأن لديه بنك هناك عند في الآخرة هو يراه ويهتم بذلك البنك حتى يرى، لأن الحسنات هي التي ينال بها بعد ذلك الجزاء العظيم، هي التي يشتري بها قصور الجنة وأنهار الجنة وجنان الجنة وكل ما في الجنة من نعيم، ولذلك يحرص على الحسنات وعلى الأجر العظيم، ولا يتعارض ذلك مع محبته لله، الله تعالى هو الذي وعد بذلك وتفضل بذلك، فالمؤمن يحب الله ويطمع في فضل الله. يقول أيضا مما وعد الله به الأجر العظيم الذي يدخل تحته الشيء الكثير في الدنيا والآخرة، طبعا الأجر العظيم يعني كمصطلح يعني في كل شيء في الدنيا والآخرة، الله تعالى يقول ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني هذا الأجر فوق أضعاف كثيرة فوق ما كانوا يعملون، والله سبحانه وتعالى لا يضيع معاناتك، لا يضيع جهدك الذي صبرت عليه وصبرت فيه، إنما يعني كل هذا الجهد محسوب، لا يخفى على الله تعالى منه شيء، فتذكر هذا، تذكر إذا شعرت بشيء من البلل أو بشيء من الضيق أو بشيء من التعب أو بشيء من التردد أن جهدك لن يضيع، لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يحسب ذلك الجهد وهو الذي يحفظه وهو الذي يجزي عليه. يقول أن عناءك في طاعة الله سبحانه وتعالى في سبيله لا تضيع، بل الله سبحانه وتعالى سيوفيك أجرك وستحظى منه بالأجر العظيم والمكافأة الكبيرة، وهو يعلم بكل أحوالك، وهو القائل جل شأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني حتى يعني من دون حساب، يعني فوق الحساب، يعني كما يقال نحن في العامية يعطى الصك على بياض بحيث يملأ ما تشاء، يعطيك صك ويقول لك املأ ما تشاء، أجرهم بغير حساب. فالأجر على الصبر أجر عظيم وواسع جدا ويفوق كل تخيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال عن سيد الملك مثل ما يقولون رصيد مفتوح للصابرين بحيث يملؤوه بما يشاءون، هذا أجر عظيم جدا يفوق كل تخيل. ثم ذكر الثمرة الرابعة للصبر والتي ذكرها القرآن الكريم، وهي الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فقال تأتي أيضا على المستوى العملي في النتائج العاجلة المرجوة في الدنيا، في النجاح في الأعمال مرتبطة بالصبر، يعني كلها ترتبط بالصبر، الفلاح والنجاح في كل عمل بالإضافة إلى الفلاح والنجاح في الآخرة. يقول في ميدان الجهاد في سبيل الله والتصدي للأشرار والطغاة، في إطار تحرك المؤمنين في أداء مسؤولياتهم ليكونوا أمة حرة، أمة عزيزة مستقلة متحررة من سيطرة أعداء الله، متحررة من سيطرة الطغاة الظالمين الجائرين المفسدين في الأرض، لا بد من الصبر لكي ننتصر. أي أمة تتحرك على هذا الأساس تريد أن تكون حرة على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى وانتمائها الإيماني، فيأتي الوعد من الله سبحانه وتعالى مقترنا بالصبر. الله تعالى يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الله تعالى هنا يصبح الفرد كعشرة من الناس، يقول تأتي الغلبة في الميدان مرتبطة بمدى الصبر في التصدي لكل مؤامرات الأعداء ومكائدهم وكل أشكال عدوانهم، لا بد من الصبر وتقوى الله سبحانه وتعالى في فعل ما ينبغي، إن تصبروا وتتقوا، حتى التقوى قال لا بد لها من الصبر، صبر مع العمل، صبر مع التقوى، مع فعل ما ينبغي، مع فعل ما يلزم في إطار المسؤولية. الله تعالى يقول لا يضركم كيدهم شيئا، تسقط في نهاية المطاف كل مؤامراتهم ومكائدهم وتتلاشى، ولا تحقق النتائج التي أرادها الأعداء من ورائها. يقول الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فارتبط ذلك واقترن بمدى الصبر، يعني الله تعالى مع الصابرين، والفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة بإذن الله. لماذا؟ لأن الله كان معه، ومن كان الله معه لا يهزم، ومن كان الله معه سينتصر لا محالة. ثم ذكر الثمرة الخامسة للصبر والتي ذكرها القرآن الكريم، وهي المدد الإلهي، فقال في الحصول على المدد الإلهي كذلك لا بد من الصبر. الله تعالى يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يقول كان هذا الوعد الإلهي للمؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله مرتبطا بالصبر نفسه. طبعا نعرف أن ما يسمى بالقانون الوعد الإلهي يعني قانون، يعني هناك كلما توفر ظروف معينة تأتي نتائج مرتبطة بتلك الظروف. إذا حصل للمؤمنين يعني نفس الصبر ونفس التقوى، بلى إن تصبر وتتقوا، يعني توفر هذان الشرطان، فالله تعالى يذكر يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بهذه الأعداد أو بغيرها بحسب التقوى وبحسب الصبر. وقلنا هذا سواء في المجال العسكري أو في غيره، الله تعالى جعل هذا القرن هذا العمل، يعني كل عمل يرتبط به جزاء معين، بلى إن تصبروا وتتقوا. وبالتالي هذه الآية الكريمة لا نفهمها فقط في سياقها التاريخي، بل نفهمها على مداها الواسع. يعني ماذا؟ لأن الله تعالى لم يرتب هذا الجزاء على واقعة، بل يقال بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني بهذين الشرطين إن تصبروا وتتقوا. ثم ذكر الثمرة السادسة للصبر والتي ذكرها القرآن الكريم، وهي تحقيق كل المقاصد، يعني قال في الغاية العامة التي تعبر عن كل نجاح، عن الظفر بالخير، عن الوصول إلى النتائج العظيمة والمهمة، يعني الحصول على كل الغايات، لأن الشخص عندما يعمل عمل يريد أن يحقق غاية ما، فبالصبر تتحقق تلك الغاية. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقوله جل شأنه لعلكم تفلحون يعبر عن الوصول إلى النتائج العظيمة، عن العبور لتلك الظروف الصعبة والحساسة، يعني يستطيع الشخص أن يعبر منها، أن يعبر يعني يخرج عنها وأن يتجاوزها، والوصول إلى نتائجها المرجوة التي وعد الله بها، الوصول إلى النصر في ميدان الجهاد، الوصول إلى النتائج العظيمة على المستوى المعنوي، على مستوى ما يتحقق في الواقع، النتائج المهمة، ثم النتائج الكبرى العظيمة في الآخرة لعلكم تفلحون. ثم ذكر الثمرة السابعة للصبر والتي ذكرها القرآن الكريم، وهي الفوز بالنعيم ورضوان الله تعالى. قال: كذلك فيما يتعلق أيضا بالفوز برضوان الله وجنته، وطبعا هذا أكبر أمنية للمؤمن، والسلام من عذابه، وهي الغايات الكبرى للإنسان المؤمن لا بد فيها من الصبر، ويتجلى في يوم القيامة. وفي الجنة أيضا القيمة العظيمة للصبر، تتجلى القيمة العظيمة للصبر وحسن نتائجه العجيبة والعظيمة والمهمة والكبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا لأهل النار، وهو يبين لهم كيف فاز أولياؤه، كيف فاز المؤمنون الصادقون الذين استجابوا له بالرغم مما واجهوه في هذه الحياة من محاربة، من سخرية، من استهزاء، من عداء، من مشاق وصعوبات معينة. الله تعالى يقول: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لماذا جوزوا أو نالوا ذلك الجزاء، ولماذا كانوا هم الفائزون؟ لكونهم بما صبروا، نتيجة عظيمة جدا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بصبرهم، صبروا على السخرية، صبروا على الاستهزاء، صبروا على الدعايات، على المحاربة بكل أشكالها، صبروا على مواجهة الصعوبات والتحديات بكل أنواعها، لكن في الأخير فازوا، تحققت لهم أعظم نتيجة، تحقق لهم الفوز الكبير الذي لا يماثله شيء أبدا، أنهم هم الفائزون. طبعا هذه الآية الكريمة ذكرت في هذا الموضع في مقارعة وفي توبيخ الذين دخلوا جهنم. كان في إمكانكم أن تصبروا فقط، أن تتثبتوا فقط، أن تبذلوا بعض الجهد فقط، أن ينالكم بعض التعب فقط لتنالوا هذا الفوز وتنالوا هذا الجزاء، ولكنكم أبيتم وآثرتم الحياة الدنيا وتمرغتم في الحياة الدنيا وتعبها، ولذلك لن تنالوا. الله تعالى رتب كل شيء له قانون مرتبط به، فإني جزيتهم اليوم بما صبروا، هذا قانون أنهم الفائزون، وهنا الصبر مرتبط بالفوز، والفوز لا بد له من الصبر. والحمد لله رب العالمين.